للمنافقين. وقلنا أن الإطالة في بيان صفات المنافقين لأنها قد تخفى على الكافرين. المؤمن مؤمن والكافر كافر، معلومين أو معلومان، ولكن إشكال كل الإشكال في هذا المذبذب بين ذلك وبين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المنافقون. ولهذا ضرب الله المثلين لبيان حاليما وأكثر من ذكر صفاته. وكما قال في سورة المنافقون: هم العدو، هم العدو فاحذرهم، لأن الكافر ظاهر العداوة، أما المنافق يظهر الإيمان ويظهر المصاحبة ثم إذا به ألد الأعداء. بعدما بين الله أقسام الناس وجه نداء للناس جميعا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، وأقبل عليهم بالخطاب، رغم أن كل الخطاب السابق كان بالغيبة أو بلفظ الغيبة، قال التفاتا للنكتة السابقة في الفاتحة. إيه النكتة السابقة في الفاتحة؟ ارفع إيدك يا شيخ، تعلمناش نجاوب كده، تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. مالها؟ انتقل من الغيبة إلى الخطاب. فين الغيبة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن. تمام، وكانت الحكمة التفات. نفس الكلام هنا، بعد ما كان الكلام ومن الناس ومن الناس كذا وصف، قال يا أيها الناس، يبقى كان بيتكلم بصيغة الغيبة ثم جاء بصيغة الايه؟ الخطاب، التفاتا، يعني التفت من الغيبة الى الخطاب. ليه؟ عشان تستحضر المشهد ده، ربك بيكلمك يا أيها الناس، يا أيها الناس. وانتوا طبعا كلمة يا أيها أول مرة تمر بينا، يا حرف نداء، وأي وأي المنادى، وها للتنبيه. يا أيها الناس، هل جاء لفظ الناس من قبل؟ ومن الناس. طب جاء كلمة العبادة عبوده، جاءت لفظ العبادة من قبل، شرحناها قبل كده فين؟ إياك نعبد في سورة الفاتحة، فلن تكرر. شكرا، كل ما هندخل في التفسير هتلاقي ان الايه الكلام بدأ يقل لانه هيبقى يتكرر. فالناس والعبادة تكرر ذكرهما. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، دي اول نداء يا اخواني في القرآن، وهو نداء موجه للناس جميعا. اول نداء في القرآن نداء للناس جميعا، يا ايها الناس. واول امر في القرآن اعبدوا ربكم، أول نداء وأول أمر هو في ترتيب المصحف، الأمر بالعبادة والنداء بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهل هم يعلمون ويعرفون ربهم؟ الجواب هذا مستقر في الفطر، ورغم ذلك عرفهم بنفسه فقال: الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا وحده لوحده كده برهان ودليل على أنه ينبغي أن يعبد سبحانه وتعالى. أعبد اللي خلقك، ربنا بينادي عليك ويقول لك أعبد اللي خلقك، أليس هذا هو كمال العدل؟ اللي خلق يعبد، لكن يبقى هو الذي أنشأك من لا شيء من العدم ثم تتوجه إلى غيره، فهذا أشد الظلم وهذا هو أظلم الظلم. فالنداء والأسلوب لوحده فيه إقناع: اعبدوا ربكم، ومن ربنا؟ الذي خلقكم. أليس حقيقا أن يعبد من خلقك؟ وإنما قال المصنف: خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم، لأن جميع النعم مترتبة عليه، جميع النعم مترتبة. أي نعمة ستزدى إليك؟ لازم تكون خلقت أولا ثم تزدى إليك النعم الأخرى. فأول نعمة هي نعمة الخلق، أول نعمة هي نعمة الخلق، كل النعم بعد ذلك تترتب على ذلك، فهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها. ده السبب الأول لذكر الخلق دون سائر النعم. السبب الثاني أن الكفار يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز. إذن هم يقرون بأن الله هو الذي خلق، فخاطبهم بما يعرفون. طب أنتم بتقروا بالخلق، أنتم بتقروا بأنه الخالق، فلما لا تعبدونه، لما لا تتوجهون إليه؟ ده اللي احنا بنسميه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. انتوا اقررتوا ان هو الرب المدبر للأمور الخالق لكل شيء، فلماذا لا تقرون انه هو الإله؟ الإله يعني المعبود. فدام هو الرب الخالق المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء، يبقى هو الذي يعبد سبحانه وتعالى ويتوجه إليه. وعرفنا العبادة انك تتصرف في كل الأفعال وكل الأقوال على ما يحبه ويرضاه، على ما تحبه ويرضاه. من الذي خلق العين؟ هو الله. فلماذا تعبد بالعين سوى الله؟ ليه بتوجه العين إلى غير ما أمر الله أن توجه إليه؟ مين اللي خلق السمع؟ أليس هو الله؟ فلما تسمع غير ما أمرك أن تسمع، أو تسمع ما نهاك أن تسمع؟ ليه بتعبد بجوارحك خلاف ما أمر به من خلق هذه الجارحة؟ وهكذا. لو الإنسان فهم هذا النداء من الله لوقف عند أوامر الله ونواهيه وعند حدود الله سبحانه وتعالى ممتثلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أنتم مقرين بأنه هو الخالق؟ نعم. مؤمن وكافر مقر، حتى الكفار يقر. وإذا مسهم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، يسيبوا كل الآلهة ما يعبدوش إلا الله. عارفين، يعلمون ذلك جيدا، الذي بيده دفع الضر هو الله. طب فين الأصنام؟ فين الأنداد؟ فين الشركاء؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. لكن هم مؤمنين ومقرين إن الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو مدبر ذلك كله. فكان ينبغي أن يتوجه إليه، أن يستدلوا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، أنه هو الرب سبحانه وتعالى، على توحيد الألوهية، أي أنه هو الإله الذي ينبغي أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما معنى خلق؟ حد يعرف؟ تفضل. ايه تاني؟ مين يعرف يعني؟ تعرفوش عليه خلق كده؟ تفضل. ابتدع، بدأه أول مرة وأنشأه، ده اللي معروف، ده اللي مشهور. دايما نقول المشهور ما نقولش الغامض. فالمشهور إن خلق يعني أنشأ من العدم. خلق أنشأ من العدم. ينفع نطلق هذا الفعل على حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لا ينفع. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أطلقناه على عيسى عليه السلام، وربنا أطلقه على عيسى عليه السلام. وخلق لها معنى ثاني، وهو التقدير. هو التقدير، والخلق الخياط الثوب، بمعنى أنه قال هنعوز 3 متر إلا ربع، وهنعوز 6 زراير، وهنعوز 2 خيط، بكرة سودة وبكرة بيضة، وهنعوز وهنعوز. ده اسمه خلق، انك تقدر المراد، الشيء المراد للصنع يسمى ايه؟ خلقا. لما يجي المقاول يقول انا عاوز 200 رمله ونقله زلط و20 شكاره اسمنت وكام طن حديد، ده اسمه بيعمل ايه كده؟ يخلق، يعني بيقدر المقادير المطلوبه للانشاء. يبقى في كم معنى للخلق يا اخواني؟ معنيان، الاول بمعنى التقدير، والثاني بمعنى الانشاء فعلا والابداع. خلاص، الاثنين بيطلقوا على خالق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قدر خلقكم، بل وانشاكم وابدع خلقكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الطفل في بطن امه، الطفل في بطن امه، تبدا النطفه، العلق تتكاثر وتنقسم تنقسم تنقسم تصير مضغه. الله سبحانه وتعالى يقدر، مطلوب لي عينان، مطلوب له اذنان، مطلوب له كذا، مطلوب له كذا، فبيقدر في كل جزئية من هذه ما سيكون بعد ذلك، ما سيكون بعد ذلك. في خلق آدم ابتداء من تراب أيضا قدر ما يريده من التراب، ومن أي التراب يكون، ومن أي الأرض يكون، فقبض قبضة من جميع الأرض بتقدير الله سبحانه وتعالى. تقدير يعني يقدر القدر المطلوب، فكل شيء عنده بمقدار. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فقط، لا والذين من قبلكم. والذين من قبلكم ديت مهمة جدا في هذا الموطن الذي يأمر فيه بالعبادة، لأن كثير من الناس يتركوا عبادة الله لما ألفوه وما وجدوا عليه آباءهم. هو طلع لقى الآباء والأجداد كده، طلع لقى المجتمع كده، فبيعمل زي ما بيعمل المجتمع، وبيعمل زي ما بيعمل الآباء. وهذه هي الجاهلية، أهل الجاهلية ما ربنا أمرهم بكده على لسان النبي قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكان صعب عليهم النزع عما جاء به الآباء والأجداد، عما جاء به الآباء والأجداد. فكان النداء هنا موجه، الذي خلقكم والذين، انت وابوك وجدك واللي قبلك كلهم ربنا اللي خلقهم، فازاي تتوجه الى ما قال اب وجد؟ ينبغي ان تتوجه الى من خلقك وخلق ابائك واجدادك، فمالكش حجة ابدا في التوجه الى ما شرع الاباء او الف الاباء او وجدت عليه الاجداد او وجدت عليه عرف من كان قبلك. دي مش حجة لاحد. فتوجه الله عز وجل بهذه المقولة، الذي خلقكم والذين من قبلكم، ففيها ردع لأولئك القائلين أو المتوجهين إلى الأجداد والآباء، وترك أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، كل الناس، النداء هنا للمؤمن وللكافر، النداء هنا للمؤمن وللكافر. اعبدوا ربكم، أول نداء أمر بالعبادة. الذي خلقكم، قدر خلقكم وأنشأكم وأبدعكم. والذين من قبلكم، فلا حجة لكم في التوجه باتباع من كان قبلكم، إذ أنهم كذلك مخلوقون لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ركز معايا، اعبد تتقي، اعبد تتقي. فاللي بيسأل التقوى بتحصل ازاي، ازاي الواحد يكون من المتقين، نقول له اعبد الله. يبقى انت كل ما هتبدأ تتوجه الى الله بالعبادة، كل ركعتين هتصليهم، كل سجدة هتسجدها، كل يوم هتصومه، كل امر هتمتثله من اوامر الله، هيتحقق في قلبك الايه؟ يبقى السبيل الى التقوى هو العبادة، السبيل الى التقوى هو الايه؟ العبادة. فلو انك توجهت الى الله بالعبادة ستأتي التقوى في قلبك. اذا التقوى المعنى المعنوي ده اللي احنا عمالين نتكلم عليه، التقوى، التقوى هذه الغاية المرادة والمقصودة لذاتها في كتاب الله عز وجل، سبيلها هو العبادة. اتقوا، اعبدوا ربكم لعلكم تتقوا. ولعلكم هذه لعل قد تفيد الترجي، رجاء أن تحصل لكم التقوى، رجاء أن تحصل لكم التقوى، وليس أن الله سبحانه وتعالى يترجى ذلك، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده، لكن الرجاء يحصل لكم أنتم، فيرجى لكم بهذه العبادة حصول التقوى. المعنى الثاني لعلكم أنها بمعنى التعليل، يعني كي تتقون. افتحوا الدنيا أثرت خالص، افتحوا. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، قيل لعلكم هي بمعنى اللام اللي في كي، أي كي تتقون. فالتعليل، التعليل هنا بكلمة لعلكم، خلي بالكم بمعنى كي، أي لتتقوا، اعبدوا ربكم لتتقوا، لكي تتقوا. وقيل معناها أن تتعرضوا للتقوى، التعرض لعلكم تتقون، لعل هذا يكون تعرضا لكم إلى التقوى، يعني هو سبيل إلى التقوى. الخلاصة النداء العام للناس بالعبادة لكي يحصل لهم التقى، التقى، فإن الجنة لا يدخلها إلا المتقون. الذي ده وصف تاني لربنا سبحانه وتعالى، بأول وصف كان هو إيه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. فأول الخلق لك ولمن كان قبلك كان بيد من؟ بيد الله. قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أرض اللي تمشي عليها الذي جعلها موطأة تستقر عليها، جعلها وطاء يستقر عليه الناس، هو الله سبحانه وتعالى. فلما قدم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لهم، لأن الأرض هي المسكن، هي محل الاستقرار، من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم، عايزين أرض ولا يزالون معلقين. فهو الذي خلق الأرض سبحانه وتعالى، والذي جعل لكم الأرض فراشا، وكلمة جعل بمعنى صيّر، أي صيّر الأرض فراشا. طبعا ما تفهمش الكلمة ديت غير لما تنظر إلى طبيعة النجوم والكواكب الأخرى، ما لا يمكن الاستقرار عليها، لا يمكن الاستقرار عليها، يعني طبيعة الكواكب الأخرى بما فيها من براكين وزلازل دائمة واضطراب لتربتها أو لسطحها، ما وجدوا السطح الممهد الموطأ إلا في الأرض. والكلام ده قلناه واحنا بنتكلم على اسم الله الملك، وجبنا شيء من أسماء هذه النجوم والكواكب وكيف الحياة عليها، مستحيلة مستحيلة. لكن اللي هيئ الأرض بيابسها ومائها ودرجة حرارتها لتكون مناسبة لهذا الإنسان هو الله. طبعا مسألة الإنسان قاصر شايف أرض بيدب عليها بقدمه وخلاص، لكن مسألة كبيرة جدا، لخلق السماوات والأرض أكبر أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يعلمون طبعا، ما يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، شيء يسير. قال الله الذي جعل لكم الأرض فراشا، ثم النعمة الثالثة والسماء بناء، كأنها سقف لهذا البيت الذي تسكنه، سقف لهذه الأرض، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. خلي بالكم الترتيب دوت، خلق الإنسان، خلق الإنسان النعمة، خلق الأرض، خلق السماوات، نزول الماء من السماء إلى الأرض، نزول الماء من السماء إلى الأرض. خلي بالكم لأن ده تمهيد لشيء جاي في الكلام، نزول الماء من السماء إلى الأرض يعني حياة الأرض بالماء النازل من السماء، وأنزل من السماء ماء فأحيا. يبقى هو اللي خلق هذا وهذا وذاك. خلي بالك وان الوصلة اللي ما بين الاثنين، الارض دي هتبقى ميتة حتى يأتيها رزقها من السماء، حتى يأتيها رزقها من السماء. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، والثمرات جمع ثمرة، فأخرج لكم ألوانا من الثمرات وأنواعا من النباتات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا فيه كلام للعلماء في مسألة أنزل من السماء ماء، هل الماء ينزل من السماء ولا ينزل من السحاب؟ ها؟ من السماء ولا من السحاب؟ اللي احنا عارفينه النظريات العلمية اللي درسناها من أول رابعة ابتدائي، وتبخر الماء وتكون طبقات السحاب ونزول الماء، مش كده؟ هنا العلماء قالوا في هذه المسألة قولان. قالوا أنزل، الآية بتقول أنزل من الإيه؟ من السماء. سئل الحسن البصري: المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء. بيستدل بإيه؟ بهذه الآية، بيستدل بهذه الآية. بل ورد في عن عكرمة قال: ينزل الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير. وعن خالد بن يزيد قال: المطر منه من السماء، ومنه ما يستقيه الغيم من البحر فيغدو به الرعد والبرق. بيقول في ماء نازل من السماء وفي ماء من البحر، اللي احنا بنسميه بقى تبخر الماء وتكون طبقات السحاب. قال في مطر كده وفي مطر كده، في ماء كده وفي ماء كده. وعن ابن عباس قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا، لؤلؤا فكان لؤلؤا. وفي الأثر عن ابن عباس أيضا قال: ما نزل مطر من السماء إلا ومعه البذر، أما لو أنكم بسطتم نطعا، النطع يعني سجادة أو فراش، لرأيتموه. يقصد بالبذر هنا ايه؟ انك تلاقي كل قطرة في وسطها نقطة سودة، اللي احنا بنقول في التحليل العلمي بتاعها ان مش هتسقط القطرة الا بهذا الثقل، الثقل. يبقى كأنها كانت هذه النقطة، حط كده ثوب وشوف كل نقطة هتنزل، هتحط لك نقطة سمرة بسيطة لو كان الثوب ابيض مثلا عشان تشوفها، تلاقي نقطة سمرة صغيرة. فبيقول كل قطرة نازلة معها البذر بتاعها اللي فيه هذه الحياة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعن الحسن ايضا قال: ما من عام بامطر من عام، ما فيش سنة بتمطر اكثر من سنة. ما ايه الموضوع؟ قال: ولكن الله يصرفه حيث شاء، وينزل مع المطر كذا وكذا، او ينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع ذلك القطر، ومن يرزقه ومن يخرج منه مع كل قطرة، او وما يخرج منه مع كل قطرة. ملكوت تاني خالص يا اخواني. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. عايز أقول إن اللي احنا بنتكلم عليه دايما الظاهر بالنظريات العلمية، ولكن دائما بنغفل عن الغيب. السلف هنا واخدين بالهم من هذه الألفاظ القرآنية، انه من السماء من السماء. وعشان كده لما فسروا زي ما بينا في سورة النور: وانزل من السماء من جبال، فانزل من السماء من جبال فيها من برد. قلنا من جبال، من السماء من جبال، قالوا ده فيه جبال في السماء فيها هذا البرد، فيها هذا الماء اللي بيعمل الثلج، وبينزل منها، من هذه الجبال. وبعضهم قال من جبال من برد، معناها كميات كبيرة من الأمطار كأنها جبال. يبقى ليها تفسيرين: إما فيه جبال في السماء بينزل منها الماء إلى هذه السحب، وينزل من السحب إلى الأرض بعد ذلك الودق المطر، وإما إن اللي احنا قلناه بقى اللي قاله الإمام الحسن رحمه الله، ولا كان مين؟ خالد بن يزيد، لما قال: منه من السماء ومنه ما يستقيه الغيم من البحر. فليه احنا ما بننظرش غير الجزء اللي تبخر من البحر؟ ايه اللي يمنع ان يبقى فيه ماء نازل من السماء مع هذا الماء المتصاعد من البحر؟ فهذا غيب لا يعلمه الا الله، ولكن اللي قالوا به ما تكلموا بالغيب، انما استعملوا اللفظ القرآني، وهو قوله تعالى: وانزل من السماء، من السماء، فعلم أنه نازل من السماء. وخاصة أننا نعلم أنه يوم القيامة سينزل الله عز وجل مطرا من السماء. من أي سماء؟ قال: من بحر فوق السماء السابعة. الله، ده طلع فيه بحر فوق كمان، طلع فيه بحر فوق، يمكن هو ده اللي منها الجبال، يمكن هو ده اللي نازل منه. الغيب ما بنتكلمش فيه، ولكن فيه إشارة إليه، فيه إشارة إليه. فمن استعجبش ولا يستعجب العلمانيين ولا المستشرقين ولا يرد القرآن ولا ينقض القرآن بذلك، بل لو نقضوا ذلك فهذا دليل على جهالتهم، دليل على جهالتهم. فإحنا عندنا هناك مصدران ممكنان للمطر، إما ما يتبخر من طبقات البحار أو من أسطح البحار، وإما ما ينزل من السماء حقيقة من السماء. وهذا النزول إنما ينزل بقدر، الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده، كل قطرة بتنزل يا أخواني في علم الله عز وجل أنها تنزل في مكان كذا لينتفع منها كذا. جذير النبات اللي يأخذ منه ذرة والجذير الآخر يأخذ ذرة، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين في ملائكة موكلة بالقطر، حتى قال السلف هذا الذي تبعتموه أن تنزل الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى كل قطرة في موضعها الذي أراده الله عز وجل. ملكوت ثاني خاص، ملكوت نحن عنه معرضون، رغم أن فيه آية عظيمة ودلالة كبيرة على وجوب وحدانية الله سبحانه وتعالى ووجوب التوجه إليه عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذا البناء بناء محكم كما ترون، فارجع البصر، البصر هل ترى من فطور؟ لا فطور ولا شقوق ولا خلل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وأندادا جمع إيه؟ جمع ند، والند يعني الشريك، الشريك هو خالق ذلك وحده، فلما تجعلون له الشركاء والأنداد. واحد يقول لك لا احنا بنعبده وحده، يبقى انت ما فهمتش العباده غير الصلاه. لا، العباده انك تتوجه بكل حياتك كل صغيره وكبيره على مراد الله سبحانه وتعالى، على شرع الله عز وجل. فلا تجعلوا لله اندادا، يعني امثال ونظراء واشباه، وانتم تعلمون. احنا قلنا يا ايها الناس خطاب لمين؟ الناس جميعا كده، مؤمن وكافر. طب وأنتم تعلمون، هل يوصف الكافرون بالعلم؟ كيف وصفهم بالعلم؟ وقد قال سبحانه وتعالى في الآية اللي قرأناها أو الآيات اللي خدناها قبل كده، ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. يقول هنا وأنتم تعلمون. ها صح، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق، زي ما مر بنا من الآيات، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أنتوا عارفين أنه هو الخالق، ليه بتتخذوا معه أنداد؟ أنتوا عارفين أنه هو المدبر المتصرف، ليه بتتخذوا معه أنداد؟ وأنتم تعلمون هنا مش إثبات لأنهم على علم، لا، ده هم على علم بأن الله هو الله الخالق. فلما مع هذا العلم بأنه هو خالق كل شيء تتوجهون إلى سواه؟ الرزق بيد مين يا أخوانا؟ ثم قلبك متعلق ليه برئيس مجلس الإدارة؟ متعلق ليه بالراجل بتديره 6000 و10000؟ ليه قلبك متعلق بيه؟ ما هو الإنكار متوجه للناس جميعا. وأنتم تعلمون، يعني وأنتم توقنون متأكدين أن الأمر بيده، وأنه لا يجري شيء إلا بأمر، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كان الأمر كذلك وأنتم تعلمون ذلك، فلما تعبدون سواه؟ ليه بتتخذوا قانون غير قانونه، شرع غير شرعه، أمر غير أمره؟ هذا هو الإنكار الموجه للناس جميعا. فعلا يا أخواني، من آمن حقا أن الله هو الله الذي خلق، الذي جعل الأرض وجعل السماء وأنزل الأرزاق، يعني الأمر كله بيده، فلا يتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذه القوة لا تأتي إلا في قلب المؤمن، سواه متعلق بأي شيء، وهو قوة تعلقه بالله بيخليه يصرف الأبصار والأنظار تماما عن كل شيء. ليه تتوجه إلى سواه وأنت تعلم أن الأمر بيده أولا وآخرا؟ فوصفهم هنا المراد بذلك أنتم تعلمون وحدانيته، أنت تعلمون قوته، أنت تعلمون أنه المتصرف في ذلك ليس يتوجه إلى سواه، هذا المعنى الأول. وقيل أن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا يتناول هذا، أي كونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد، فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه، ورغم هذا عبدوا سواه. قال المصنف: وفيه دليل على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد. فين الحجج وفين التقليد هنا؟ بيقول المصنف، يقول الآية دي فيها دليل على أن الإنسان ينبغي أن يشوف البرهان فين والدليل فين والحجة فين ويمشي وراها، مش يقلد وخلاص. ها، ايه الشاهد؟ اتفضل. هم كانوا بيقلدوا آباءهم في العباده، اه، ولكن المفروض ان هم يفكروا ان الخالق هو الله وهو اللي خلقهم وخلق الارض فيتبعوا. تمام، لان ربنا سبحانه وتعالى استعمل معهم في اقناعهم الحجه والبرهان، مش كده؟ مش استعمل معهم التقليد. ما لهمش لو بتقلدوا اباء واجداد، طب ما تقلدوا ادم ونوح وهود وصالح وشعيب واتباعهم، ما لهمش كده. لا، ردهم ايضا الى قضيه الايه؟ الحجه والبرهان والدليل. الحجه والبرهان والدليل، ما ردهمش الى التقليد. واضح؟ والمصنف طبعا كان محروق قوي من حته التقليد دي، عشان كده اكثر واحد اتكلم في ذنب التقليد هو الامام الشوكاني رحمه الله، لانه عاش معاه بقى شيعه وصوفيه وحاجات كتير خالص، وكل ما يجي يستدل على واحد يقول له لا ده زي الاباء والاجداد وي وي، فكان اكثر واحد تكلم في ذم التقليد، اكثر واحد رحمه الله رحمه واسعه. وقال ابن فورك: المراد وتجعلون لله اندادا بعد علمكم الذي هو في الجهل بان الله واحد. يعني شديده شويه، صعبه شويه، خلونا في المعنى الظاهر، يعني وانتم تعلمون زي ما قال عبد الله كده، يعني تعلمون وحدانيته وتعلمون انه هو الخالق وتعلمون انه هو كذا، ورغم هذا تتخذون سواه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نكرر أن هذا النداء موجه للناس وليس للكافرين فقط وليس للمؤمنين فقط، موجه للناس جميعا، عشان كل ما يتنازع أو تتنازع نفسك أمرين، أمر لله وأمر للبشر، تقدم أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات بيتودد إلينا بالنعم، رب العزة مع غناه عنا، غني عنا، ويتودد إلينا بالنعم. أنا اللي خلقتكم، الأرض اللي أنت ماشي عليها أنا اللي خلقتها، السماء اللي فوقك أنا اللي خلقتها، الرزق اللي بتاكله أنا اللي أنزلت ماءه وأنبته وجعلته لكم رزقا لكم. فكلمة لكم ديت تهز القلب، يعني رب العزة مسخر كل ذلك وخلق هذا الملكوت العظيم لنا، فالنفس الطيبة يؤثر فيها هذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن إليك في الخلق وفي الرزق ينبغي أن تحسن بالعبادة، ينبغي أن تحسن بالعبادة. تفضلوا كل واحد يكتب الآيتين دولت بسرعة، كل واحد يكتبهم من ذهنه وبعد ما يغلط يبص في المصحف. يا أيها كاتبينها ألف ولا ألفين؟ طب ليه بتخليكم برقم المصحف مش كده؟ تاني صغير. ها فراشا عاملينها بألف ولا من غير الألف؟ رسم المصحف من غير ألف تنفع. فرشا ليه تنفعش ليه؟ خلاص خلوك برسم المصحف عشان لما تاخدوا قراءات تعرفوا وجه الكتابة ديت ايه. تفهميني قصدي ازاي؟ عشان تعرفوا وجه الرسم دوت ايه. ففي كثير من المواضع بتجد التوفيق بين القراءات. خلاص فراشا بص في المصحف كده وشوف انت رسمك مختلف عن رسم المصحف فيه. يعني تلاقي فيه يا ايها في اختلاف وكلمة فراشا في اختلاف. خلاص والثمرات هتلاقي فيه خلاف. خلاص طيب ولا تجعلوا فلا تجعلوا لله اندادا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئ. فقال اجعلتني لله ندا؟ احنا قلنا انداد يعني ايه؟ شركاء. والند يعني الشريك. هذا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ قال له انت كده جعلتني لله ندا. وربنا بيقول فلا تجعلوا لله اندادا. يبقى احنا بنتكلم على الشرك في الاعمال والشرك في الاقوال. لان بعض الناس يقول لك خلاص ادام قلبي موحد انا ما اقصدش حاجه لما بقول والنبي ولا بحلف باي شيء انا بعظم ربنا وكل حاجه انا بقلبي معظم ربنا. لكن انت مطالب بعباده الله بقلبك وجوارحك ولسانك مش بالقلب فقط. واضح؟ فلما قال الرجل هذه المقولة النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا اتخاذ للأنداد. إن اتخذت مع الله أندادا اتخذت معه شركاء. وفي حديث قتيلة بنت صيفة قالت جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال وكيف؟ قال يقول أحدكم لا والكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف برب الكعبة. فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال كيف ذلك؟ قال يقول أحدكم ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال منكم ما شاء الله قال ثم شئت. وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي الحديث الآخر ما شاء الله وحده. وعن طفيل بن سخبرة أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال أنتم نعم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله أن عزيرا ابن الله. فقالوا أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخطب فقال إن طفيلا رأى رؤيا وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم فلا تقولوها ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. الحديث الأول حديث قتيلة صحح إسناده الحافظ ابن حجر. والحديث الثاني قال في الزوائد رجال إسناده ثقات على شرط البخاري. وعندنا في الأحاديث المذكورة أولا في الصحيح كفاية. وعن ابن عباس قال الأنداد هو الشرك لا تجعلوا الله أندادا قال هو الشرك. أخفى انتبهوا لكلمة ابن عباس أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء صفا يعني حجارة على صفا سوداء في ظلمة الليل. وهو أي اتخاذ الأنداد الشرك أن تقول والله والله وحياتك يا فلان وحياتي أو وحياتي وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا القط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل ما شاء الله وشئ وقال الرجل وقول الرجل لولا الله وفلان. قال ابن عباس هذا كله شرك. ده شرك ايه؟ قولي في اللفظ شرك باللسان. فينبغي يا اخواننا احنا نكون موحدين بالقلب وموحدين باللسان وبالجوارح. وكده احنا نشرح كتاب التوحيد فصلنا فيه تفصيل طويل. يبقى توحيد القلب انك عارف توجهت الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. طيب ولسانك اللفظ ده لازم يكون فيه توحيد. يبقى انت مطالب بالتوحيد في اللفظ. مش يقول خلاص ده انا قلبي موحد وانا اقصد ربنا وانا اقصد كذا. لا، حتى لسانك يكون منضبط في التوحيد. وجوارحك لما تتحرك بتثبت وتبرهن انت بتعبد الله ولا بتعبد سواه. انت بتعبد الله ولا بتعبد سواه. الجوارح بتتحرك في بامر الله سبحانه وتعالى ولا بهوى ولا بما يراه المجتمع. احنا محتاج مطالبين بالتوحيد بالقلب اولا ثم اللسان والجوارح. التوحيد لا ينفك عن احد هذه الثلاثة. كل هذه الثلاثة تحتاج الى توحيد. فلا تجعلوا لله أندادا، لا بألسنتكم ولا بجوارحكم ولا بقلوبكم وأنتم تعلمون. وضرب الأمثلة ابن عباس إلى أشياء كثيرة جدا. فنقول وحياتك، وحياتك عندي وحياتي عندك، مش كده؟ ما ينفعش. قسم لا يكون إلا بالله. واحد يقول بس أنا ما أقصدش الشرك، مالناش دعوة بقصدك. قصدك ده عمل قلبي وأنت المفروض توحد بالقلب. ولسانك أيضا المفروض يكون موحد. فاهمين إزاي؟ فليس هذا مبررا لأولئك الزاعمين أن نيتهم صحيحة وأنهم بيوحدوا الله عز وجل. لا، بس لفظك لفظ شرك. واحد معلق لي صليب هنا في رقبته ويقول يعني انا مست ما كنتش دعوه بالظاهر، مهم الباطن. معلق لي صليب في رقبته ينفع؟ ما يقول ظاهر ده عمل جوارح، مهم القلب. ما ينفعش. فلازم ظاهرك وباطنك موافق للسنه، موافق للشرع، موافق لامر الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يترك الظاهر ويقول مهم قلب ابيض. لا، انت فوز ظاهرا وباطنا عبد لله. ظاهرا وباطنا عبد لله. في قلبك وفي بدنك وفي ثوبك وفي أكلك وفي شربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كلها لازم تكون خاضعة لله سبحانه وتعالى. ما تتخذش أنداد في أي شيء. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب قلنا الريب معناه ايه؟ شك مع اضطراب. اذا كنتوا شاكين ومضطربين في الامر دوت، امر ايه؟ قال مما نزلنا على عبدنا. ايه اللي نزلنا على عبدنا؟ اذا كنتوا بشك من القران النازل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من كلمه عبدنا هنا مهمه جدا. ولي ايها الناس اعبدوا، حتى هذا الرسول هو عبد لي. فالعبوديه متحققه كل احد، العبوديه ملزم بها كل احد. بل اشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم يذكره في اول موطن عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كان ممكن ايه فان كنتم في ريب من الكتاب، لا ده مقصود، لانه بيواجههم بقضيتين، الايمان بالرسل والايمان بالكتب. وذكر ان هؤلاء الرسل عبيد الله، عبيد الله مش جايين من عنده، هم متوجهون بامره. يا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. الكلام من شويه كان عن التوحيد، وانتقلنا من الكلام عن التوحيد بعد ما اثبت توحيده سبحانه وتعالى وابطل الشرك، عقب ذلك في بيان الحجه في اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وصحه الكتاب الذي جاء به، الايمان بالله، وبعدين ذكر ايه؟ النبي والكتاب صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ هناك الدليل واضح في السماء وفي الارض وفي المطر وفي خلقك اللي الكل مقر به. فمسألة توحيد الله مش محتاجة كبير جهد لإثباتها، إن كل شيء بيدل عليها، كل شيء بيثبتها. دخلنا في القضية الثانية اللي جحد بها الكافرون، وهي قضية جحود نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحود الرسالة التي جاء بها. فقال وإن كنتم في ريب شك واضطراب مما نزلنا، الكتاب الذي نزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة، احنا قبل كده السورة قلنا اما مأخوذة من السور يسوروا يعني يجعلوا سور صوروا، ها، واما السورة من الثورة يعني المكانة العالية، لفلان ثورة يعني لفلان مكانة. خلاص، ربنا أعطاه ثورة يعني أعطاه مكانة عالية. فالسورة سميت سورة لأن مكانتها عالية، وسميت سورة لأنها كالسور المحيط بالمدينة، مجموعة آيات بداخلها كلها على بعضها كده احتوتها وثورتها هذه السورة، فسميت سورة. فأتوا بسورة من مثله. مثل مين؟ الهاء دي تعود على مين؟ من مثله، من مثل القرآن. هو ايه اللي مثل القرآن؟ لا برضك اللي يعرف بعد اذنك، اي حد منكم يرفع ايده. من مثله، الهاء دي تعود على ايه؟ انت قلت القرآن، طب ازاي مثل القرآن يا حاج عبد الرحيم؟ من مثل القرآن. ازاي؟ هو في مثل القرآن؟ اللي هو التوراة والانجيل. التوراة والانجيل، ان هذا نازل من عند الله وهذا نازل من عند الله. وعشان كده اول التفاسير فاتوا بسوره من مثله، قيل من التوراة والانجيل. هذولنا من التوراة والانجيل سوره مثل هذه السوره النازله في القران. اتفضل. مثل اللغه العربيه مثل يعني الهاء تعود على ايه؟ الهاء تعود على اللغه العربيه؟ من مثل لغته. هو طيب ممكن محتمل. الهاء عائدة على اسم الموصول، يعني على القرآن مما نزل على عبدنا. مش فاهم، وضح لنا يا شباب. الهاء عائدة على الضمير، على الاسم الموصول. فين الاسم الموصول؟ اللي هو الجر والمجرور. مما. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يعني من مثل ما نزلنا على عبدنا، من مثل ما نزلنا على عبدنا. اللي فاهم يعني اللي فاهم كلامه يرفع ايده. القرآن يوصل القرآن. أيوة. لو يوصل القرآن ما مالش معنى جديد. هو القرآن؟ طيب خلاص، ما هو القرآن؟ الهاء القرآن. اتفضل. يقصد العبد من مثل محمد. هتولنا واحد زي محمد صلى الله عليه وسلم وهتولنا صورة من عنده صح من مثله، يبقى ممكن من مثل القرآن، من مثل التوراة والإنجيل، من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي أقوال. قالوا إما عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم، وقيل عائد على التوراة والإنجيل أي فاتوا بصورة من كتاب مثله، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتولنا كتاب من بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ، هتقولنا واحد لا يقرأ ولا يكتب وخلوه يجيب لنا صورة زي دي، فاهمني ازاي؟ ففي إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. دليل تاني، يبقى أول تعجيز لهم ها انهم لن يستطيعوا ان يأتوا مش بمثله، لا بصورة من مثله اصلا. خلاص. الحاجة التانية، وادعوا شهداءكم. وادعوا الشهداء معناها فلان شاهد، يعني حاضر شاهد كذا، يعني ادعوا الحاضرين الموجودين او الشهداء اللي قاموا بالشهادة ولا يقوموا بالشهادة الا الايه العقلاء، واعرضوا اللي انتوا هتجيبوه ده. مش انتوا هتجيبوا صورة؟ خلاص، مين اللي هيحكم في الصورة دي انها مثل هذا القرآن ولا مش مثله؟ هاتوا العقلاء بتوعكم، هاتوا الشهداء بتوعكم. خلاص. او ادعوا شهداءكم يعني اعوانكم. يبقى كلمة شهداء لها ثلاث معاني هنا. الشهيد الحاضر، اكتب واحد الحاضر مكتوب عندك في الكتاب. اثنين، الشهيد يعني القائم بالشهادة ولا يقوم بها الا العدول. ثلاثة، المعاونون من آلهة، سواء آلهة اصنام او آلهة بشر، كل ما ألهوه سوى الله. خلاص. فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من دون الله أدنى مكان من الشيء واتسع فيه حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيء آخر، ومنهما في هذه الآية، وكذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فده المعنى الأولاني، أدنى مكان من الشيء. المعنى الثاني، التقصير عن الغاية والحقارة، أي هذا الشيء دون يعني حقير. والمعنى الثالث، دون يعني قرب، يقال هذا دون ذاك يعني أقرب منه، ويكون إغراء، دونك زيدا يعني خذه من أدنى مكان. من دون الله متعلق بدعو، يعني أدعو الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم. إن كنتم صادقين فإنكم تقدرون على هذه المعارضة. خلاص. وده كله تعجيز له. أدعو شهداءكم من دون الله. شوفوا كده، حد هيقبل كلامكم؟ شوفوا كده، حد هيتبع كلامكم؟ إذن تعجيز بالمادة نفسها، وتعجيز بعدم استجابة العقول الصحيحة لها وعدم قبولها، مش كده؟ ما لقيناش كتاب إلا غير كتب السماوية طبعا، إلا ونقض وكان له تعقيبات وتغييرات، وده اللي بنخليه دايما كل شوية قانون ومادة جديدة، قانون ومادة جديدة، المادة كذا وتعديل القانون مادة كذا وتعديل القانون مادة كذا، لا لغينا القانون ده، لا طلع الدستور ده كله ما ينفعش، هناخد لنا دستور تاني، مرة انجليزي ومرة فرنسي ومرة هندي، وكل واحد فيهم يعدل في هذه القوانين. ليه؟ ما بتقبلهاش العقول. وبقي ابدا اللي صوره ثابتة ويدعى اليها الشهداء والعقلاء فيقبلونها هو القرآن. فده تحدي من الله سبحانه وتعالى، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، أو هي الكتاب. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الصدق خلاف الكذب. إذا كنتم صادقين في هذا الشيء اللي أظهرتموه، خلاص خلوا الظاهر مطابق أو الخبر مطابق لواقعكم، وهذا لا يحصل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. اذا كنتوش هتقدروا تجيبوا كتاب او سورة، اذا الشهداء والعقلاء واللي قوموا بالشهادة ما قابلوش ذلك منكم، خلاص يبقى كان لزاما عليكم ان تعودوا الى الكتاب، تعودوا الى الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذا صار دليلا على انه رسول، وعلى ان هذا الكتاب ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل انكم لو اجتمعتم الانس والجن على أن تأتوا بسورة من مثله ما استطاع. ولو ادعى أحد كمسلم الكذاب ما بتقبلوا هذا الكلام، بتلاقوا كلامه خارج عن نظم العرب المألوف أصلا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى الطبيعي إيه؟ إنكم تؤمنوا. يبقى ده دل على أن محمدا لم يأتي بهذا الكلام من عندي. أنتوا بتقولوا علمه بشر، طب يلا ورونا حد من البشر، هتقولنا حد من البشر قال كلام زي الكلام ده، أتى بسورة مثل هذه السورة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا ده في إيه؟ تحقيق في الواقع، ده مش هتقدروا تعملوه. ولن تفعلوا في الإيه؟ في المستقبل. فاتقوا النار التي وقودها، دخلهم في قضية تانية. يبقى أول أول قضية قضية الإيمان بالله، ثاني قضية قضية الرسل، ثالث قضية قضية الكتب، مش كده؟ دخلوا في قضية بقى الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. ده كله يا أخواني في آيات قليلة، سبحان الله، هذا العرض لكل هذه الأركان، أركان الإيمان. فاتقوا النار التي وقودها، ما معنى الوقود؟ ما نشعل به النار، ما نشعل به النار، ها؟ حطب النار، ها؟ وقيل وقودها يعني ما تشتعل به الحجارة، وقودها الناس والحجارة. طيب الهون اللي يقدم، الناس ولا الحجارة؟ هي النار وقودها أولا الناس ولا أولا الحجارة؟ الحجارة. لكن ربنا قال وقودها الناس والحجارة، أن فيها زجر لهم، آمن، وإلا هتبقى أنت اللي هيتولع بيك النار. شوف الكلام يا أخواني خطير جدا، زي ما قلنا في آية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هيبقى ابنك ده النار اللي تعذب بيها يوم القيامة، زي الحجارة كده بتشعل النار، هيبقى هو اللي هتشعل به النار. ففي تخويف شديد فعلا، ان التذكير ان وقود النار ناس، ناس يعني ممكن يبقى هو جزء من جمر النار، مسألة فيها تخويف شديد. ولهذا قدمها زجرا لهم. الحجارة قيل هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، يعني أنتم العباد ومعبود والمعبودين اللي عبدتموه من دون الله اللي هي الحجارة، أنتم الاثنين هتولع بكم النار. التي وقودها الناس والحجارة، وقيل الحجارة حجارة الكبريت، والله حط فيها بقى كل أنواع الحجار، كبريت اللي بيشتعل وكل الأشياء اللي بتشتعل كلها حطها فيها، فإن نار جهنم أو نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم بعد أن لطفت يستطيع الناس الانتفاع بها، الانتفاع بها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، أعدت. ما معنى أعدت؟ لها معنيين، جهزت وهيئت وجعلت عدة، جعلت عدة حسبنا العدة، فعدة للكافرين، هذا ما أعد لهم يعني ما جهز لهم أو جعلت عدة لهم، هي دي اللي هتستعمل معاهم يعني. وقد جاء التحدي، تحدي الكفار في مواضع من القرآن، رقم واحد اللي معانا دوت، رقم اثنين قوله تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، قال لهم هاتوا كتاب زي ده. رقم ثلاث قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود، الآيتين اللي فاتوا دول التحدي بالإيه يا أخواني؟ بالقرآن كله. في سورة هود، نعم، في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مطلوب منهم يجيبوا كم سورة من القرآن عن محمود؟ 10. اشمعنى 10؟ قلناها قبل كده مناسبة لطيفة جدا، قال لك لأن سورة هود رقم 11، فقال لك هاتوا 10 سور زي السور اللي فاتت دي، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهنا في هذه السورة، سورة البقرة، فأتوا بسورة من مثله. ووقع الخلاف بين أهل العلم، لما تسمع كلمة الخلاف ساعات الواحد إيه قلبه كده بينقبض، يسمع كلمة الخلاف يبقى فيها خلاف. لا يا اخواني، في اختلاف، في اختلاف تنوع، ها؟ فقالوا هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العالية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر، أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه؟ حد فهم حاجة؟ تاني ده عربي مش انجليزي. هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العالية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر، أو كون العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه وتعالى لهم عن أن يعارضوه؟ يا ترى، خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى اللي صرفهم عن ذلك، ولا هم فعلا حاولوا ما قدروش؟ ما هو ممكن يبقى وجه الإعجاز، خلي بالك، الإنسان عنده القدرة على فعل ذلك، خلي بالك، وربنا يصرفه، فدليل ان هو ايه؟ ان هو عاجز، ان هو عاجز. وفي حاجة تانية، ان هو فعلا لو حاول ما يقدرش. طبعا هو ده الحق، هو ده المراد، هو ده الحق وده المراد، لكن الآية تحتمل الاثنين، ان ربنا صرفهم عن فعل ذلك سبحانه وتعالى، وده لوحده اعجاز، ده لوحده اعجاز. اقول لك ايه؟ اقول لك اطلع لو انت تقدر عليا، ها اطلع بارزني، اطلع بارزني. خلي بالك، اصلي حاجة من اثنين، اصلي حاجة من اثنين، تطلع للمبارزة وتلاقي نفسك سقطت من اول مرة مش قادر، صح؟ حاجة تانية، اروح ماسكك ومكتفك، صرف، ما انت ما كنتش عاجز، ما كنتش مكنتني من نفسك، ما كنتش قدرت انا اتمكن منك وامنعك من هذا الامر، يبقى ممكن امنعك ابتداء، وممكن اخليك تدخل في المبارزة واريك انك ايضا سايه ستهزم، وكلاهما عجز من الطرف الاخر. فالعلماء بيقولوا يا ترى الاعجاز هنا في صرفهم عن ذلك، في الصرفة من الله لهم عن ان يعارضوا، ربنا صرفهم عن هذه المعارضة، دي وحدها قدرة، ولا هي هناك محاولات منهم، وده طبعا الصحيح والصواب، وعجزوا عن ذلك. واضح؟ وان كان كلاهما اعجاز، لكن الاول اشد اعجازا، وهو الواقع ان فعلا في ناس منهم حاولت ولم تستطع، كمسيلمة الكذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. كون المعجزة هي القرآن كانت سبب في أن تكون أكثر الأمم أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليد، العصا، معجزات لموسى عليه السلام، إحياء الموتى، وأن يبرئ الأكمه والأبرص، معجزة. لكن آمن عليها من شاهدها في عصورهم صلوات الله وسلامه عليه، من آمن في عصور هؤلاء الأنبياء. لكن بقي القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. كانت معجزات المعابي يؤمن عليها الإيه؟ البشر. قال: وقال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو بذلك، يعني أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وده اللي بيحصل دلوقتي، القرآن كل يوم نسمع دخل مش عارف كام واحد من ألمانيا، كام واحد من أمريكا، كام، كل يوم، ما في يوم بيمر اللي يحصل كده، دخلوا في الإسلام، قال لك إن وجدوا إعجاز في القرآن، وجدوا آية كذا في القرآن، فبيؤمن البشر بسبب قراءتهم لهذا الإيه؟ لهذا الوحي. فلما كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آية النبي صلى الله عليه وسلم، قرآنا يتلى آية باقية، كان ذلك سببا أن يكون أكثرهم تابعا أو تابعا يوم القيامة. طيب، نقول الآية تاني: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة من مثله وادعوا